فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة. أيها الكرام، إن حب الدنيا وتقديمها على الآخرة من أعظم البلايا التي تصيب الأمة في دينها ودنياها. والله يا إخواني انتبه اسمع. ولذا جاء عند الإمام أبو داود وصحح الألباني عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. سايكس بيكو، قسم الطرطة اسمع. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وقع ذلك. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: اسمع اسمع الوجع، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا وجع الأم اليوم، حب الدنيا وكراهية الموت. والناظر إلى تاريخ الأمة المجيد يجد أنه لا يمكن أن تستباح أراضيها وأعراضها وحرماتها إلا عندما تتخلى عن دينها. نسأل الله العفو والعافية. ولا تتخلى عن دينها إلا إذا رغبت في دنياها. وهذا ما حصل أيام دخول التتار إلى بغداد، فقد عاثوا فيها الفساد وقتلوا آلاف المسلمين، بل وذبحوا ذبحا حتى وصل الحد إلى أن ذبح خليفة المسلمين آلذاك. وفي عصرنا الحاضر الحاضر الفاضح لم تحتل فلسطين إلا عندما تنكرت الأمة لمبادئها وقيمها ودينها، وعندما كثر حبهم للدينار والدرهم والكرسي، وشغلهم ذلك عن إقامة دينهم وحماية مقدساتهم وأراضيهم وأعراضهم، وعندما كثر المنافقون فيها وعلت رايتهم ونزلت أو أنزلت راية العلماء وعلت أو أعليت مزامير وطبول الفساق. وهذه مصيبة كبرى في تاريخ الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اسمعوا، إن البهيمة أجلكم الله، إن البهيمة تدافع عن نفسها وعن بيتها وعن عرضها، وهي حيوان لا يعقل، لكن فطرتها جعلتها تدافع عن نفسها وتصد عنها ما يؤذيها. بينما المسلمون الذين كرمهم الله بالإسلام لم يقدروا أن يدفعوا عن أنفسهم ومبادئهم وقيمهم الإسلامية كثيرا من الشرور، والله المستعان، لا لشيء إلا لأنهم تخلوا عن دينهم. واحد، تخلوا عن دينهم. اثنين، وضعوا قيم ومبادئ وقوانين الأمم الغربية والشرقية المنافية لما عليه ديننا الحنيف موضع تقدير واحترام. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا بالآخرة حب الدنيا وكراهية الموت. فمن العقوبات التي حلت بالأمة المحمدية بسبب هذا الوهن والخوف والضعف والركون إلى الدنيا أن سلط على المسلمين عدوهم ينهب خيراتهم ويعبث بأعراضهم ويستحل محارمهم بكل جرأة وقوة وإجرام. وأما المسلمون فقد أصيبوا بذل وهوان وخور في قلوبهم جزاء حبهم للدنيا وتخليهم عما خلقوا من أجله. ما هو الهدف من خلقنا؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، لو علم كثير من المسلمين حقيقة الحياة الدنيا بالنسبة لما أعد الله للكافرين والمسلمين في الآخرة لما ساوت الحياة في نظرهم شيئا يذكر، ولكن عظمت الدنيا في قلوب كثير منهم، وهانت الآخرة في نفوسهم، وهذا فيه شبه باليهود والمشركين والعياذ بالله، حيث قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ومما ورد في ذم الدنيا ما رواه الإمام ابن ماجه وصحح الألباني رحمه الله تعالى عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال: أترون هذه هينة على صاحبها؟ يعني إلها أهمية عن صاحبها، ميتة وريحتها طالعة جلكم الله. فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. وكان يصفها بعض العلماء رحمهم الله تعالى بقوله: جمة المصائب، رتقة المشارب، لا تفي لصاحب. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: الدنيا خمر الشيطان، من شربها لم يفق إلا بين عساكر الموتى نادما بين الخاسرين، قد ترك منها بغير ما جمع، ترك الحسنات وجمع الأموال وجمع الأنساب وجمع الكراسي، قد ترك منها بغير ما جمع وتعلق بحبل غرورها فانقطع، وقدم على من يحاسبه على الفتيل والقطمير والنقير في من قرض عليه من الصغير والكبير، يوم تزل بالعصاة الأقدام ويندم المسيء على ما قدم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفي رواية: لينظر كيف تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألهاكم التكاثر؟ قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، سيارتي ومالي وعمارتي وتجارتي، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها، وكشف عن عيوبها وعوراتها، حتى نظروا في شواهدها وآياتها، ووزنوا بحسناتهم سيئاتها، فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها، ولا يفي مرجوها بمخوفها، ولا يسلم طلوعها من كسوفها. إخواني، إن معرفة الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف حقيقة الدنيا المذمومة ما هي، وما الذي ينبغي أن يجتنب منها، وما الذي لا يجتنب. فلا بد وأن نبين الدنيا المذمومة المأمور باجتنابها لكونها عدوة قاطعة لطريق الله عز شأنه. نقول: دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك، فالقريب الداني منها يسمى دنيا، وهو كل ما قبل الموت، والمتراخي المتأخر يسمى آخرة، وهو ما بعد الموت. فكل ما لك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك، إلا أن جميع ما لك عليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس مذموم، بل هو على ثلاثة أقسام. الأول ما يصحبك في الآخرة وتبقى معك ثمرته بعد الموت، وهو شيئان. اسمع، ما هما شيئان يبقيان معك إلى ما بعد الموت؟ العلم والعمل فقط، والمراد بها ما يكون من علوم الشريعة والدين لا علوم الدنيا. والعمل ما أريد به التعبد لله كالصلاة والحج والصوم والأكل والشرب وغيره، فهذا مطلوب لا يذم أبدا. ثانيا ما هو عكس الأول، أي ما كانت لذته عاجلة قبل الموت من التلذذ بالمعاصي والمنكرات والخوض في مال الله بغير حق وأكل أموال الناس والأخوات والبنات، فهذا مذموم جدا. الثالث ما كان بينهما مما يعين على طاعة الله تعالى كالأكل والشرب واللباس بالاقتصاد ومن طريق الحلال، فهذا يلحق بالقسم الأول لأنه من وسائله. أيها المسلم، اعلم أن وصال الدنيا مقرون بالشتات، والحياة الشائقة سائقة إلى الممات، والأغراض فيها أغراض للسهام النائبات، ويكفيكم عظة سلب الآباء والأمهات، فاذكر هادم اللذات صباحا ومساء، فاذكر هادم اللذات أي الموت صباحا ومساء، وتفكر في بلا وجوه قد كنا صباحا، قد أفصحت عبر الدهر بالعبر إفصاحا. عباد الله، كيف يغتر من تعد أنفاسه، وكيف يقر من قد قرب اختلاسه، فنيت والله الأيام ولكن بخطايا وآثام، وكأن قد نزل بكم الحمام، وأول ما يلقاكم عند حلول القبر الندامة، وآخر ما ترون عند القيام القيامة. فرحم الله عبدا علم أن الدنيا دار غرور، ففارق ما فارق فيها من الشرور، واختار حزن الحزن على سهل السرور، ولاحظ قرب الآخرة فصاحب الصور قد التقم الصور. إخواني، صلوا وسلموا على النبي الأمي محمد الأمين السراج المنير، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم انصُر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرًا فوفِّقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيزٍ مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعزنا بحبك ومحبة لقائك، ولا تذلنا بحب الدنيا وكره لقائك، وأخرج هذه الأمة من حبائل أنفسها والشياطين، وردها إلى دينها مردا جميلا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.